الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب، قال: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف الثقة الثبت الأمين، روى عنه الجماعة إلا الترمذي. وهشام بن عمار، مقرونا بهشام بن عمار ومن الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الأمين الثقة النبيل. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن زياد بن علاقة. زياد بن علاقة هو من ثقات الأثبات أيضا. عن أسامة بن شريك. أسامة بن شريك لا، هو من التابعين، هو ثقة. نعم شيخنا، هو يقول: شهدت الأعراب يسألون النبي. تحتاج للتحرير، ارجع إليه، شوف التقريب يا محمد. أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا ما اقترض من عرض أخيه، إلا من اقترض من عرض أخيه شيء. يعني اقتص، يعني قص صحابي. ها طيب، على الصحيح، يعني هذه فيها دلالة أنه في اختلاف فيه. لعل الترجيح أنه من الصحابة على التصريح بأنه قال: شهدت الأعراب يسألون. لأنه قد يقال شهدت الأعراب ويقصد بذلك أنه حدثوه، لا يقصد بذلك أنه رأى ذلك القصة. فلذلك الخلاف وارد في أسامة وصاحب أم لا. ماشي. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. تداووا عباد الله. مفتوحة؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: أي هرم؟ هرم الثلاثة ولا أي هرم؟ الله يكرمك. ربما هم هذا هو، لكن هو النسخ عندهم عجيب. ما هو انت بتعجب، اعجب من الهرم اللي احنا عايشين فيه. قال: فان الله طيب. قال: تداووا عباد الله، فان الله سبحانه لم يضع داء الا وضع معه شفاء الا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما اعطي العبد؟ قال: خلق حسن. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح وهو حسن الحديث من شيوخ ابن ماجه وأيضا أصحاب السنن الأربعة. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري. والعلماء اختلفوا هل سفيان بن عيينة هو أثبت نسب الزهري أم مالك أم الليث أم ابن أبي ذئب، وبعضهم يقدم ابن أبي ذئب على هؤلاء، لكن هم أربعة، مدار حديث الزهري على أربعة، ومنه ابن عيينة عليه رضوان الله الفعلاء. وقد قال الشافعي بما فيه الكفاية في فضل ابن عيينة أنه قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وابن عيينة من نبله كما قلنا أنه كان يسأل الشافعي عما أشكل له أو أشكل عليه من الأحاديث. نعم. قال: عن الزهري عن ابن أبي خزامة. عن أبي خزامة أظن صحابة شيخ رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. هذا حديث فيه كلام محمد الصباح، طبعا فيه كلام الحديث، لكن يعني له شواهد تقوي. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار ثقة ثابت الأمين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي سيد من سادات المسلمين، من أساطير المحدثين، الثقة ثابت النبيل. طبعا قريب لمن؟ لا، ليس قريبا للشافعي، هو تلميذ للشافعي. لكن قريبا للشافعي أنت علي الدرجة هكذا. هو قريب، لا ولا هو يعتبر شيخ لأحمد، مش قريب لأحمد. هو لا، ده أنا كده أحزن جدا. طبعا شيخ أحمد ها ثوري، شوف انت الثوري ادخل معه في صاحبه ستعرف. يحيى بن سعيد القطان، اين انتم؟ يحيى بن سعيد القطان لما نزل الثوري عليه قال: اتني بمن ادارسه، قال: اتني بمن ادارسه. فاتى له بيحيى بن سعيد القطان من العشاء الى الفجر مدرسة، يعطيه الإسناد فيعطيه المتن، يعطيه المتن يعطيه الإسناد، حتى لما بعد ما جاء عبد الرحمن بن مهدي قال: كيف وجدت صاحبك؟ يسأل الثوري، فقال: وجدته شيطانا من شدة الحفظ والإتقان. فهو يحيى بن سعيد القطان هو قرين عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما كان يدعي للشافعي ساجدين، ساجدين يدعواني للشافعي. لما؟ لكتاب الرسالة بتاع عبد الرحمن، وكان السبب في كتاب الرسالة. نعم. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري، سفيان هنا وسفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، مدلس، ويغمر تدليسه في بحر رواياته. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب ومن الثقات من خير التابعين. عن أبي عبد الرحمن. عن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عطاء بن السائب يروي عن من؟ أنا أبي عبد الرحمن، طبق التابعين يروي عن طبق التابعين. من أبو عبد الرحمن؟ نعرف. قال: عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وهذا حديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فهو في الصحيحين. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نعم. وهذه الرواية الثانية، هذه الأحاديث كلها في ابتداء كتاب الطب، تبويب الإمام ابن ماجه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وهذا التبويب أصالة مستقى، هذا اقتباس من الأحاديث التي صرحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. الحق بأن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، مسألة التداوي هي مسألة من قدر الله جل في علاه، فهي تختص بأبواب العقيدة أكثر منها من أبواب الطب فقط، فهي المسألة دائرة على باب الاعتقاد، لأنهم لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: رقى كنا نرقى بها، وأيضا أدوية نستشفي بها، فهل ترد من قضى الله جل في علاه، من قدر الله من شيء؟ قال: هي من قدر الله. قال: هي من قدر. وهذا باب عظيم جدا، تعلم بأن الأسباب والمسببات هي من قدر الله جل في علاه، وأناط الله الأسباب بالمسببات، وأنه غالبا السبب يصل إلى المسبب إلا أن يتخلف السبب عن المسبب لعظيم ربوبية الله جل في علاه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هناك مسائل عظيمة جدا في هذه الأحاديث، منها الاستطالة في عرض المسلم، وهذه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. المسألة الأولى في الحديث الأول: قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيها المسألة العظيمة التي ما دمنا نكرر فيها وجوب الرجوع إلى العالم، وجوب الرجوع إلى العالم في سؤال يعن لك، واجب عليك أن ترجع إلى العلماء، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا، هذا الحديث وإن كان مختلف في إسناده والمعنى صحيح، حديث الشجة المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العين السؤال إنما شفاء أي السؤال، وطريقة التعلم بالسؤال وبالجواب، وهذا أصل أصيل قد بيناه في أكثر من موضع في السنة. فقال الأعراب يسألون، وكان أنس يقول كنا نحب من الأعراب أن يأتي أو الأعرابي أن يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نخشى ذلك، يعني كنا نخشى أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فكنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب ونتعلم نحن، كما قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا في حديث العسيف لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، حتى وسمه الراوي بأن هذا أفقه من أخيه، قال فسألت، هو طبعا الفقه ظهر عليه عندما قال فسألت أهل العلم، لما قالوا له على ابنك الرجل فافتديت منه بما تشات ووليدة، فقال فسألت أهل العلم فقالوا على امرأة هذا الرجل وعلى ابنك مئة شات ومئة شات وإيش قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، لكن الفقه ظهر عندما قال فسألت أهل العلم، فوجوبا الرجوع فيها لا يكون إلا لأهل العلم، ولو في محلة من أهل العلم لابد يرجع فيها إلى الأعلم منهم، ولا يجزئه إلا ذلك. وعند بعض الأصوليين يقولون إذا ورد في المحلة أكثر من واحد من أهل العلم يرجع إلى من شاء، ولكن الأفضل أن يرجع إلى الأعلم، وإن كان بعض العلماء يرون أن الوجوب يرجع فيها إلى الأعلم لقول الله جل في علاه ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه، فيها إشارة إلى الرجوع إلى الأعلم. فكانوا يسألون يقولون علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، قال عباد الله وضع الله الحرج، وضع الله الحرج، وهذه فيها دلالة على تأصيل هذه الشريعة العظيمة، بأن السلام قال جئتكم بالحنيفية السمح، وسئل عن خير الأديان قال ذلك الحنيفية السمح، وأن الله جل في علاه قد وضع الحرج عن أهل الإيمان وعن المكلفين، قال الله جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا جزما عندما قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فهذه دلالة على أصل أو تأصيل الشرع، ذاك القاعدة عند علمائنا حيثما كان التيسير فثم شرع الله. لذلك إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. لذلك قال وضع الله الحرج، وأمثلة وضع الحرج في كتاب الله جل في علاه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منها أن الله جل في علاه وضع الحرج على صاحب الحدث المستمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المستحاضة وعن غيرها وعن صاحب سلس البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ، قال فاستثفري يعني تحفظي استثفري وتوضئي لكل صلاة. في رواية أنه قال اغتسل كل صلاة، ورواية أنها اغتسلت من نفسها اجتهادا، وهذه المسائل محلها الفقه وسيأتي، لكن الحق أنه قال توضئي، الأصل المتفق عليه أنه قال توضئي لكل صلاة، وهي الآن ليس الحدث مرفوعا ولكنه حكما الله جل في علاه حكم لها برفع الحدث، وأن صلاتها بذلك تصح وطهرتها بذلك تصح. وأيضا وضع الله الحرج على المسافر بأنه وضع عنه شطر الصلاة وأباح له الصوم، قال الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. ولذلك الإنسان قال وضع الله الصوم عن المسافر وشط الصلاة، ولذلك الإنسان ما رؤي مسافرا وصلى تماما بحال، كان صلى الله عليه وسلم على القصر، وهذا الذي حدا بابن حزم وحدا بالأحناف أن يقولوا بوجوب صلاة القصر، والصحيح راجح مع الجمهور على أنه ليس واجب ولكنه مستحب. ووضع الله الحرج أيضا على المكره وعلى غيره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال مسلم العمار فإن عادوا فعد، هذا أيضا من باب وضع الحرج، وهذا من باب تيسير هذه الشريعة الغراء. قال إلا، بعدما قال وضع الله الحرج قال إلا، الحرج موجود هنا الآن، الحرج كل الحرج، قال إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج، يعني هذا الذي أوقعه في الحرج، هذا الذي أوقعه في السؤال، وهذا الذي يتبعه بعد ذلك العقاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن التجرؤ على أعراض المسلمين، التجرؤ على أموالهم، التجرؤ على دمائهم، هذه التي جعل فيها الله العقاب الوخيم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عدالة المغتاب، وقال إن سلم لا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام، والنمام الأصل فيه أنه مغتاب. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وأربع كما في الرواية، والرواية هذه مختلفة في إسنادها لكنها إلى الحسن أقرب منها إلى الضعف، قال إن سلم وأربع ربا استطالة المرء في عرض أخيه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعني المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأعظم الاستطالة الاستطالة في عرض العلماء وطلبة العلم، لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلماء ومكانة العلماء وأعراض العلماء عندما قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، كما قلنا بأن الكفر التجرع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطر العظيم التجرع على وكيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العالم. قال الحرج في أن تخص في أو تخوض في عرض أخيه. قال فذاك حرج أو حرج. قال فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ فهذه جزئية تكون بعد الصلاة حتى لنطيل على إخواننا في الصلاة. جزاك الله خير. إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الطب، وباب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء أو شفاء على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تري المسألة التي تكلمنا فيها، وهي عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى، ألا نتداوى؟ قال تداوى، تداوى هنا بالأمر، وهذه أقل أحوالها، الأمر هنا للاستحباب. لأنهم قالوا هل علينا حرج ألا نتداوى، قال تداوى، كأنه هنا يقول وعليكم الحرج إن لم تتداوى، فهذه فيها دلالة على وجوب التداوى. وهذه مراتب، الحق بأنها مراتب، لكن أقل الدرجات في ذلك استحباب التداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تداوي بحرام، إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. والاستثناء الذي جاء في مسألة من عظم توكله ويقينه في الله جل في علاه، لقول أبي بكر عندما قالوا له أنا أتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. والصحيح الراجح في ذلك بأن أقل أحوال التداوي أنها على الاستحباب، وقد تجب إن ساءت الحالة وقال الطبيب لابد من الدواء فلابد أن يتداوى، وجوبا لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها سفع. هذا استرقوا لها أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بالتداوي، هذا أمر بالتداوي. قالوا تداووا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى، وطبعا هنا التأكيد على ما نقول بقوله تداووا عباد الله، وصفهم بالعبودية لله جل في علاه أنهم ينفذون أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تداووا أمرا، فلما وصفهم بالعبودية دل ذلك تأكيدا على أن التداوي من متأكد ومن أقل ما يقال فيه أنه أشد استحبابا وأشد إرشادا. قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، وأنت يجب عليك الشفاء حتى تقوم بعبادة الله جل في علاه الحق، وحتى تقوم بما عليك مما أمرك الله به. فلذلك قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا طبعا هو قال إلا الهرم، لأن لأن لأن الناسخ ضبطها هكذا، فهو قال إلا الهرم، يعني الواحد يدخل جوه الهرم ما يعني طبعا إلا الهرم، وهو الموت ليس له دواء، لأن الله تعالى إذا قضى الموت فلا راد لقضائه. قد قال الله جل في علاه إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال كل نفس ذائقة الموت، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله في ذلك. وهذه فيها دلالة أنه ما من داء إلا وله دواء. فمن قال أننا لا نجد دواء قلنا التقصير فيك، والحق بأنه ما من داء إلا وله دواء. حتى الذين يقولون فيه الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافنا لها دواء، لكن عم الله عن العباد أن يصلوا إليها بسبب الذنوب والمعاصي، لكن الدواء موجود، الدواء موجود في الأرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، أو أنزل له شفاء. وفي الحديث الثاني قالوا: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء من شيء؟ قال: هي من قدر الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرض والشفاء من الأسباب، وهذه الأسباب مخلوقة لله جل في علاه، وهي من قدر الله جل في علاه، ولا تعارض بين القدر والقدر. بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والبلاء والدعاء يعتلجان، فأيهما أسبق دفع الآخر، وكلاهما من قدر الله، وكلاهما من قدر الله. فيها أمور: الأمر الأول أن تمام الإيمان بقدر الله جل في علاه في الأخذ بالأسباب، تمام الإيمان بقدر الله جل في علاه مع الأخذ بالأسباب، لأن محض التوكل وهو محض التسليم لله جل في علاه لابد فيه من الأخذ بالأسباب. من لم يأخذ بالأسباب وقال: توكلت به على الله وأعلم أن القدر يعني قد نفذ، فنقول له: أنت متواكل ولست متوكلا وآثم بذلك. ما الدليل على أن نقول بأن الأخذ بالأسباب من قدر الله، وأن عدم الأخذ بالأسباب مع ادعاء التوكل كذب محض؟ الدليل على ذلك المسألة محض التوكل، أن أقول أنني أؤمن أو أفوض أمري لله جل في علاه، وأنا على يقين من أن ما أمر الله به سيكون، ما قدر الله سيكون. طب هات شيخ صبري. لكن هذا الذي جيد، أنت فقط أثبتت أن التوكل لا يكون إلا بأسباب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب على نفس ما نقول الآن، لسه ما وصلنا نفس الأمر. يبقى أنا سؤالي مش واضح. ماشي، قلنا بأن الأسباب من قدر الله جل في علاه، بل والتوكل هو بمحض الإيمان، والتوكل محض الإيمان بقدر الله جل في علاه. يعني قيمة التوكل تعرف بمحضية الإيمان بقدر الله جل في علاه، صحيح؟ وقلنا بأن الآثار قد جاءت وأثبتت ذلك، أن التوكل الحق هو محض الإيمان بقدر الله جل في علاه مع الأخذ بالأسباب. نعم، لو أنهم تتوكلون على الله حق توكله وأثبت بها بالقياس على ما يفعل الطير، على أنه أخذ بالأسباب، لكن أنا بس أريد أنه من القدر فقط. نعم، يعني هذه ممكن يستأنس بها، هو الدليل واضح جدا. قالوا: يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أفي أمر قد انقضى ومضى أم هو فيما إيش يستقبل أنف؟ قال: لا، فيما مضى وانقضى. أو التوكل هنا بقى علمت يقينا بأن قدر الله نافذ، صحيح؟ فقال له: إذا نتكل على إيش كتابنا، صحيح؟ قال عليه السلام: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دليل واضح جدا في هذا الباب على أن التوكل الذي هو محض تفويض الأمر لله جل في علاه، الذي هو لازم للإيمان بالقدر، لا يكون إلا بالعمل، لأنه قال: لا، اعملوا كل ميسر لما مع أنه كل ميسر لما خلق له، وده مقدر أيضا عليه فأن يقع فيه. لذلك قالوا: نتداوى بأدوية ونسترقي برقى، فقال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مراتب القدر من القدر ما لا يكون الإيمان به إلا بعد دفعه، ومن القدر ما لا يكون الإيمان به إلا بعد الأخذ بالسبب به، ومن القدر ما لا يكون الإيمان به إلا بمحض التسليم دون الفعال والحراك. من القدر من مراتب القدر ما يكون الإيمان به إلا بدفعه، كدفع قدر العطش بالشرب، كدفع قدر الجوع بالطعام، كدفع قدر الهلاك بالتداوي. هنا هذا المرتبة في هذا الحديث: تداووا عباد الله ولا تتداووا إلا ولا تداووا بحرام. ومن قدر الله جل في علاه أيضا لا يكون إلا إلا بالأخذ بالسبب كالتوكل، وتمام التوكل نبث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. والثالث هو القدر الذي لابد محضيط الإيمان به، هو تمام التسليم لله جل في علاه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا نسترقي يعني يطلب الرقية. هنا الآن ولا يسترقون لباب الكمال، لباب الكمال، وهنا ليس الكلام على الكمال، الكمال على الجواز، فبينهم سلم الجواز وما أنكر عليه، لأنه باب الكمال 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذن الباب قد انتهى، الفوائد المستنبطة من الباب: العلم سؤال وجواب، وهذا قلناه أكثر من مرة. العلم سؤال وجواب، ذاك المدارسة، كل المدارسة بأنك لابد أن تحتك ببعض طلبة العلم وتستشكل عليه مسائل يجيبون وتجيب وتأتي بدلوك وهم كذلك، هذا يجعل صراء في العلم عندك وتثبيت. العلم سؤال وجواب، وهذا حدث من العربي. ما بتفهمش ايه؟ مش هتثمر، تثمر انت، يبقى افضل شيء انك تأتي بمن هو اقوى منك، تكلم من هو اقوى منك. مش انا مش فاهمك الان، انت عسر؟ مش ممكن تعسر، لانه الله تعالى لابد ان يرزقك بقرينك بمن هو فوقك، لابد، دي سنن كونيه، سنن كونيه، مفهوم؟ وطبعا لا تتعب نفسك مع من لا يفهم، لان انت علمك نفسه هيضيع. ها، ما هو علمك نفسه، لا وقت ممكن، هو ممكن يثبت علمه لكن هو علمه هيضيع، لان ما فهمش هيلخبط له الدنيا كلها. هذه اعوذ بالله، هذه الامعات، احنا عايشين في الامعات مع الامعات، وانا ما بقولكش اختار امعه، انا ما بقولكش اختار امعه، اختار طالب علم تتدارس معه في المسائل العلميه، لكن الامعات دعك منهم، الامعات معناها خساره تامه غير منقوصه، خساره تامه غير منقوصه. الفائده الثانيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب فيهم جفاء عندما يسألون. سماحة الشريعة، وأضع الله الحرج، لا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر. الفائدة التالية، الفائدة الأخيرة، رحمة الله بالعباد، ما أنزل داء إلا أنزل له دواء.